الفطرية والأصلية. وقبل أن نبدأ بالشرح نحب أن نناقش بعض ما سبق ذكره. فأولا هل الحمد هو الثناء أو شيء هو الثناء؟ يجب عليه أحد الثلاث. يجيب عليه أحد الطلبة من الصف الثاني. أعد السؤال شيخ الله. وهل هل الحمد هو الثناء أو شيء آخر هو الثناء؟ الحمد هو وصف المحمود بالكمال. نعم. وإذا كرر ذلك فهو الثناء. طيب ما هو دليلك على هذا؟ الحديث عندما ورد الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عند قول العبد الحمد لله رب العالمين بيننا الله سبحانه وتعالى يقول حمدني عبدي وعندما يقول رب العالمين فيقول ثناء عبدي. طيب في هذا نعرف ان ما قد الحمد لله فقوله يا صحيح يجب على الطلبة. السؤال يا شيخ الأحفظ مرة ثانية. الذين فسروا الحمد بالثناء بالوصف الجميل والسياسي هل قالوا القواعد أن الحمد والثناء أو لا؟ ترى يا جماعة سؤال مرة ثانية يا شيخ. سؤال يا أخي قلنا الحمد وصف المحمود والثناء فإن قدر فهو ثناء. بعض العلماء يقول الحمد والثناء هل هذا التفسير صحيح أو غير صحيح؟ يكون غير صحيح يا شيخ. غير صحيح. فإذا قيل إذا قيل لك ما هو الدليل على صحيح الايام فقل حديث ابي هريره وصل الصلاه بيني وبين عبدالله الى اخر. طيب سؤال يقول الناظم مثبت الاحكام بالاصول ما هي الاصول التي تثبت بها الاحكام؟ الاصول يا شيخ المتفق عليها اربعه. نعم. اولا كتاب الله عز وجل، والثاني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث الإجماع، والرابع القياس الصحيح. حسن بارك الله فيك. يقول ناظم محمد المبعوث رحمة الواحد رحمة الذي أخذها مفعول لأجله. مفعول لأجله. فما هو الشاهد لهذا من القرآن؟ قول الله تعالى أعوذ بك من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أحسنت. رحمة للعالمين يعني إلا ينال حماسك العالمين. ما هي القاعدة في الدين الإسلامي أو ما هو الغرض الأسماء الذي من أجله جاء دين الإسلام؟ سؤال شيخ الله حفظ. ما هو الغرض الذي جاء من أجله دين الإسلام؟ ممكن هذا في النوم جلب منفعة ودر مفسدة. يعني ساعات البشر وانتفاع الضرر عنه. خذوا من هذا قاعدة القاعدة هي جلب المنافع مقدم على درء المفاسد مقدم على عجل المنافع. ما دامت دين جالس على البشر القاعدة كل أمر سبب للسعادة فهو مشهور، كل أمر ضار هو ممنوع. فإذا تساوى أو إذا اجتمع في عمل ما ضار ومنفعة ولم يمكن التمييز بينهما فهل يجتمع الدفع للمفسدة أو يفعل لما فيه من المصلحة؟ يمنع مطلقا. يمنع مطلقا. إذا كانت المصلحة أكثر من المنفعة. أعد يا شيخ. أقول إذا كانت المنفعة أكثر من المضرة. لا يفعل إن شاء الله. طيب إذا نقال هذا إذا اجتمعت منفعة ومضرة فإن تساوتا منع، وإن غلبت المضرة منع، وإن غلبت المصلحة فعل كذا. طيب الآن نبدأ الدفع جديد بإذن الله وحول الله. قال الناظم: وكل ما كلفه قد يسر من أصل وعند عارض ترى، يعني كل ما كلف الله به العباد من هذا الدين فانه ميسر. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى حين ذكر احكام الصيام مع مشقته قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه جلاله الاخلاق الشرعيه، يعني ان الله تعالى شرع الدين تيسيرا عليه. وقال الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا أبيكم إبراهيم. وقال الله تبارك وتعالى: لا يريد الله أن يجعل عليكم حرج ولكن يريد أن يطهركم. فكل شيء سلك الله به العباد فهو يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولم يشاق الدين احد الا غلبه. وكان يتى بالبعوث ويقول: يسر ولا تعسر وبشر ولا تنكر، فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. كل هذا يدل على ان الدين يسر. ومن ثم فاختلف العلماء فيما إذا اختلف المفتيان على أن يأخذ بأيسرهما قولا أو بأشدهما أو يخير. فإذا أسأل إنسان عالمان كلاهما أهل للتقوى اختلفا، فإن تسارع عنده في العلم الدين فللعلماء ذلك ثلاثة أسباب: القول الأول أنه يأخذ بالأشد لأنه أخوف وأبرأ للذمة، والقول الثاني يأخذ بالأيسر لأنه أقرب إلى مقاصد الدنيا، ولأن الأصل قراءة السنة فلا يلزم عباد الله إلا بما يفهم أن الله لزمهم به. والقول الثالث أنه يخير يتعارض العلتين، والأقرب عندي أنه يأخذ بالقيصر لأنه أقرب إلى روح الشريعة. اللهم إلا أن لا تطمئن النفس إليه فحينئذ يأخذ بالأشد الذي تطمئن النفس إليه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر واطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم